وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا خش قاف

يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا